شرة، لها حدة، لها قوة، ثم تكثر، تبدأ حبا وتنتهي كرها. فإذا تزوج رجل المرأة بدافع قضاء الوطر وحده فلا بد وأن يكون شأنه معها كشأن المصباح، تلزم في الليل فإذا خرج النهار أطفأه. وكذلك المرأة إذا قضى شهوته منها يوما واثنين وثلاثا وعشرا وشهرا انقلب الحب إلى كره، وانقلب هذا التقارب إلى تباعد. ولذلك رحم الله من قال إن قيسا لو تزوج ليلى لتركها بعد أسبوع، لأنه حب أو لأنه ميل يقوم على الشهوة وقضاء الوطر. والإنسان والرجل خاصة كثير التطلع كثير النظر، يرى كل امرأة أحسن من زوجته، وهو مخطئ. ولذلك قال ابن المقفع وإنما النساء أشباه مثل بعضهم، وإنما يتميز في العيون والقلوب من فضل مجهولاتهن على معلوماتهن، باطل وخدعة. كثيرا ما يرى امرأة تسحره بألوانها وتسحره ببهرجها وبأصبغتها فيظن أنها أجمل مما عنده، وهو مخطئ، وهو في ذلك مخطئا كل الخطأ. وإنما يتميز في العيون والقلوب من فضل مجهولاتهن على معلوماتهن، باطل وخدعة. بل كثير مما يرغب عنه الراغب أي عن زوجته أن يكرهها أفضل مما تتوق إليه نفسه منهن. هذا الزواج أخطر الزواج على المرأة، لأنه سيتركها بعد فترة، خاصة إذا كان كثير المال وكان مطلاقا إنما يأخذ لهذا الباب. ولذلك كان العرب يكرهون أن يزوجوا بناتهم من رجل مثله كذلك، ويسمون ذلك النكاح نكاح الغلمة أي نكاح الشهوة. ولذلك قالوا إن شر النكاح نكاح الغلمة أي الشهوة وحدها، دون قصد الذرية ودون قصد إعفاف النفس عن الحرام. ورد في ذلك أن ابن عباس كان في حجره يتيمة، يربي يتيمة صغيرة، فجاءه رجل خطبها فقال له ابن عباس لا أرضاها لك. قال ولما؟ وفي حجرك نشأت، وفي حجرك نشأت. قال إنها تتشوف عليك، يعني لا شرفة لها في ذاتها، نفسها وضيعة. فقال أنا رضيت بها، هو رجل. فقال الآن لا أرضاك لها، لا أرضاك لها. لماذا؟ لأن علم أن زواجه زواج غلمة وشهوة، فرده وصده. وكذلك ابن كوز مرة خطب ابنة جري الفقعسي، فرده، ولأنه عرف أن نكاحه نكاح ظلمة، وقال اذهب فإن البنات حفظن من لدن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعته. لأن الناس كانوا قبل الإسلام يؤيدون البنات خوفا من أن يتزوج الرجل ابنتهم بدافع الغلمة والشهوة، فتعود إليهم بعد شهر أو شهرين فيقعون في حملها وإطعامها وكسائها، وهم فقراء لا تستطيع هي كذلك أن ترد غزوا أو تجلب مالا. فقال ارجع، فلقد غدا الناس البنات من لدن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورده لأنه عرف أن نكاحه وزواجه زواج غلمة. أيها الإخوة المسلمون، وليس بعد هذه الدوافع من دافع إلا دافع أحط من دوافع الحيوان، وهو الشذوذ الذي يرغب المسلم بنفسه أن ينحدر إليها. والذي لفت نظري في مجلة صغيرة قرأتها البارحة أن قسا فرنسيا عقد عقدا لا على رجل وامرأة، ولكن على امرأتين معا بقصد الزواج في كنيسة. يا أيها الإخوة، أي قصد من الزواج هذا؟ هل هو النسل؟ أبدا لا. هل هو كسر الشهوة؟ أبدا لا، وإنما هو الشذوذ والشذوذ وحده. فنعيدكم أن تسلكوا مسلكهم. وفي بريطانيا كذلك يعقد العقد ويباح للذكر على الذكر. أرأيتم بربكم انهيارا وتسفلا وانحطاطا وارتكاسا في حمأة الجاهلية، بل وأحط من درك الحيوانية كهذا الدرك. لقد كرمنا الله بالإسلام، فإياكم أن تسلكوا مسالكهم، إياكم أن تسلكوا مسالكهم، بل اقتدوا بأنبيائكم وبالصالحين من أمتكم وسلفكم ومن هو على مشايخكم كذلك اقتدوا بهم وتأسوا بالصالحين وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. نعوذ بالله أن نسلك مسلكهم وأن نسير على هديهم أو أن نقع لأنه البلاء. وإني أقسم بالله أن سبب انهيار الأمم من لدن قامت البشرية إلى اليوم هو البعد عن السبيل المستقيم الذي شرعه الإسلام لهذه الغريزة. أيها الإخوة المسلمون، هذه الغريزة لا تحتاج إلى إثارة، وإنما تحتاج إلى ضغط، وشأنها كشأن السيل الدافق، فإذا أنت وضعت له سدا وجعلت له منافذ وسواقي استفدت منه في الزراعة والري. وكذلك هذه الغريزة إذا أنت نظمتها في الزواج الحلال أنتجت لك الذرية الطيبة والثمر اليانع، وإن أنت تركتها تهدر هكذا كانت خرابا وعلى البلاد يبابا وعلى نفوسكم وبيوتكم دمارا. فنسأل الله العافية ونسأله أن يعصمنا مما يقع به الأمم من غير هذه الأمة. وتأسوا دائما بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.